وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بيان ما اشتمل عليه نظم ابن أبي كف رحمه الله تعالى، الذي جمع فيه الأصول الإجمالية التي اعتمدها الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فيما كان يراه من فروع الفقه. وقد سبق أن تعرض الناظم لذكر بعض هذه الأصول، وهي متعلقة بدلالات الألفاظ. وقد سبق البيان بأن هذه يمكن أن لا تعتبر أصولا، ولكن لاعتبارها أصولا وجه، لاعتبارها أصولا وجه، وهو كونها متفاوتة في قوة الدلالة. وسبق الكلام على النص وعلى الظاهر، وأن الظاهر يمكن أن يؤول إذا دل الدليل على تأويله، إذا دل الدليل على تأويله وكان ذلك اللفظ محتملا للمعنى المرجوح. فإن لم يكن محتملا للمعنى المرجوح فإنه تأويل فاسد، وإن لم يكن ذلك المعنى داخلا في اللفظ فهو لعب، كما قال عنه صاحب المراقي صحيحه، يعني التأويل صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلاعبا يفيد. وهذا اشتهر به الروافض في تفسير القرآن الكريم، ولكنك إذا حملته على اللعب فهذا أهون ما تحمله عليه، كما يقولون في مرج البحرين يلتقيان بأنهما علي وفاطمة، وقوله تعالى بينهما برزخ الحسن والحسين، وغير ذلك من اللعب، ولكنه يعني يلعبون بكلام الله. وفي هذا العصر فشاهدها في الناس، لأن هذه المواقع كشفت أسرارهم وفضحت أستارهم. لكن هذا الظاهر يعني قد يتعين صرفه، يتعين صرفه لدلالة اللفظ عليه. مثلا إذا قلت أنت إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذا حملت القيام على حقيقته فإن هذا لا يمكن أن يقال أنت قمت إلى الصلاة مثلا فينبغي لك أن تتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة معناها أنت إذا أردت القيام إلى الصلاة، إذا أردت الصلاة اللهم إلا إذا حملتها على مثلا القيام من النوم مثلا كما هو في الموطأ. وإذا قلت إذا طلقتم النساء، إذا قرأت قول ربك إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، هذا إذا أردتم طلقهن، أما إن طلقتها فكيف تؤمر بتطليقها في العدة. وهذا يبين لك بأن المقصود من اللفظ المعنى، فإذا تبين المعنى فاللفظ ليس إلا وسيلة إليه. وكذلك إذا قرأت كما ذكرنا، إذا قرأت القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، لا يمكن أن يكون إليك الإمساك وقد طلقتها، وإنما هذا إذا قاربت أجلها. أما قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، هذا بعد الطلاق، فهذا بعد الطلاق، معناه كما قلنا اللفظ وسيلة إلى المعنى، فأنت إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ألك أبوان ففيهما فجاهد، يعني جاهد من أجلهما، فليس هو على ظاهره في اللفظ. إذن هذا عن الظاهر، يعني لم نكن قد استكملنا يعني شيئا من مباحثه فأتيت عليها في البداية. ثم قال ابن أبي كف ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه، المقصود بالدليل دليل الخطاب، والاسم المعروف المشهور به هو مفهوم المخالفة، وهذا هو المشهور المتداول بين العلماء مفهوم المخالفة، وقد استقر عليه الاصطلاح، ومما يسمونه به أيضا يطلقونه عليه تنبيه الخطاب، تنبيه الخطاب، وقد أشار إلى هذا صاحب المراقي بقوله وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة، معناه يطلق عليه وبدله. كذا دليل للخطاب انضاف، فهذه ثلاثة أسماء، ولكن المستقر والمعروف هو مفهوم المخالفة، والمقصود بالمفهوم بمفهوم المخالفة المعنى الذي يؤخذ لا من محل النطق، من محل النطق يعني من اللفظ، معنى يؤخذ لكن لا يؤخذ من اللفظ، وهو نوعان، مفهوم موافقة، مفهوم موافقة وسيأتي الكلام عليه، ومفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة هو أن يعطى المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به، وبالمثال يتضح الحال. إذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، هذا إكرامه مشترط بمجيئه، فتفهم منه أنه إن لم يجيء فلا تكرمه. وإذا قلت اسأل العالم، فمفهومه أنه إن لم يكن عالما فلا تسأله، فالمسكوت عنه يرضى حكما يخالف المنطوق به. وهذا المفهوم يحتج به الجمهور، وخالف في الاحتجاج به الحنفية، فلا يحتجون به ولا يحتج به أهل الظاهر. والمرء إذا استغنى عنه لا بأس، ومالك في موطئه كثيرا ما لا يكتفي به، حتى وإن كان حجة عنده، فمن راجع موطئه وجده لا يكتفي بمفهوم المخالفة، بل يصرح به ويأتي باللفظ بدل أن يكتفي به. وكذلك هو في القرآن كثيرا ما تجدون أمثلة يعني فيها عدم الاكتفاء بمفهوم المخالفة، لكنه حجة عند الجمهور. خليل بن إسحاق المالكي مثلا في مختصره قال وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، فهو لم يقيد نفسه بمفهوم المخالفة في مصنفه، بل أعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط إن جاء زيد فأكرمه، أما بقية المفاهيم فلا ينبغي أن يؤخذ منها حكم. ومفهوم المخالفة أقسام، نستعرضها باختصار، معناه يدخل تحت مفهوم المخالفة أقسام. مفهوم الشرط كقول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم، معناه إن لم يكن أولات حمل فالنفقة تنتهي بالعدة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فالحكم مقصور على الطعام عند المالكية، وهو أنه بناء على هذا معناه يجوز أن يباع غير الطعام ولو لم يستو فيه، لكن الصواب في هذا الفرع الفقهي أن جميع السلع بمثابة طعام، وإنما نص على الطعام للضرر الذي يلحق من اللاعب به. إذن هذا مفهوم الشرط. مفهوم الغاية، مفهوم الغاية مثاله هو لا تقربوهن حتى يطهرن، يحرم على المرء المؤمن قربان زوجته حتى تطهر، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. والجمهور على أنه لا بد من الأمرين، النقاء من الحيض مع الاغتسال، والحنفية تعتبر فقط النقاء من الحيض، والظاهر رجحان قول الجمهور. وكذلك قول الله تعالى ولا وأيديكم إلى المرافق، فالغاية المرفق، فيغسل المرء يديه إلى المرفق، والمرفق داخل في الغاية على الصحيح في مذهب مالك وهو الحق أيضا. وكذلك رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، فالغاية هنا هي حتى. ثم النوع الآخر مفهوم العدد، وهذا أمثلته معروفة، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلا يزاد على 100 ولا ينقص، لأن الحد محدد. وكذلك تسبحون وتحمدون وتكبرون دبور كل صلاة 33، فهذا هو المتعبد به. لكن إذا جاء عدد آخر فلا ينبغي أن نعمل مفهوم العدد ونلغي النص، وهو أنه قد جاء خلاف ذلك، فدل على أن العدد، على أن هذا التسبيح والتحميد والتكبير ليس مقصورا على هذا العدد، بل هو مثلا 10 10 10 أو 11 11 إلى آخره. فإذا جاء العدد في النص فنأخذه. وكذلك فضلنا على الأنبياء ب6، وفي بعض الأحاديث ب3، أو مثلا الرؤيا، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء عدد شيء آخر، فهذا ينبغي أن يأخذ به. فإذا تعددت الأعداد أو حصول المؤمن في صلاة الجماعة ب27 درجة أو 25 درجة، وتوزع تلك الأعداد على الأمور، على أمور ربما الإخلاص، ربما بعض الآداب المراعاة، ربما غير ذلك، فالعدد له مفهوم يؤخذ به، ولكن ما لم يأتي ما هو أقوى من المفهوم. والأمثلة كثيرة. مفهوم الحصر، ذلك مفهوم الحصر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كذلك مثلا. لكن أحيانا مفهوم الحصر هذا لا ينبغي أن يؤخذ منه الحكم لأدلة أخرى، كما قلنا في مفهوم العدد إنما الماء من الماء، فهذا يدل على أنه لا غسل إلا إذا أنزل المرء، لكن جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، فنترك مفهوم العدد إلى النص، واضح؟ وكذلك إنما الربا في النسيئة، هذا فيه حصر الربا في النسيئة، لكن جاء ما يدل على أن الربا في غير النسيئة وهو ربا الفضل، فدل على أن المقصود بالحصر معناه الربا اللي هو الأصل عظيم الخطر. إذن طالب العلم ينبغي أن يوسع ذهنه، ولا يمكنه أن يأتي إلى نص فيأخذ منه الحكم وينتهي، بل لا بد أن يكون له اطلاع على النصوص حتى يستطيع أن يصل إلى حكم الله الذي تعبدنا به. والحصر كما قلت أقوى أنواع المفاهيم. وكذلك مفهوم الصفة، وهو أن يعلق الحكم على وصف، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذا يدل على أن الربيبة إنما تحرم إذا كانت في الحجر أو في الحجر، أما إذا كانت كبيرة فلا تحرم، لكن يقولون بأن هذا، بل عند الجمهور حتى ولو كانت كبيرة، بل يعني حتى ولو كانت كبيرة فإنها تحرم. والذين لم يأخذوا بالمفهوم قالوا إنها إن لم تكن في الحجر فإنها لا تحرم، وهم أهل الظاهر، وربائبكم اللاتي في حجوركم ونسائكم اللاتي دخلتم بهن. وكذلك الصيفة في سائمة، في الغنم السائمة الزكاة، أو في سائم الغنم الزكاة، السائمة هي التي ترعى ولا تعلف، فالجمهور على أن المعلوفة لا زكاة فيها، والمالكية لم يأخذوا بهذا الوصف، واعتبروه من باب الغالب، لأن الغالب على الغنم السوم، اعتبره من الأمور الغالبة التي ستذكر بعد، فلا يؤخذ بمفهومها. ومفهوم الظرف، مفهوم الظرف كقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر يعني ثلاثة أشهر، لكن اختلفوا في الأشهر هل هي ثلاثة أم شهران وعشرة أيام. الحج أشهر معلومات، وكذلك قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف إلا في المساجد، هذا ما عليه الجمهور، ومنهم من قال الاعتكاف يعني يكون في غير المسجد والآية ترد عليه، ومنهم من قال خص هذه الآية بالمساجد الثلاثة، لكن الذي عليه الجمهور هذا قيد، هذا المفهوم معتبر. نعم. قال الأمثلة كثيرة نكتفي بها. هناك قيود للأخذ بمفهوم المخالفة، كون القيد من شرط ووصف وغيرهما إذا خرج مخرج الغالب، إذا خرج القيد أيا كان مخرج الغالب فلا يؤخذ بالمفهوم. إذا خرج مخرج الغالب كما قلنا في وربائبكم التي في حجوركم، لأن هذا خرج مخرج الغالب، في الغالب الربيبة تكون كذلك، إذ الغالب على الربيبة كذلك، لكن أهل الظاهر لا يلتزمون هذا. من ذلك أيضا إذا ذكر القيد في معرض الامتنان، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فلا تقتصر الإباحة على هذا الوصف لأنه خرج مخرج الامتنان، ولا شك أن اللحم الطري يعني المنة فيه أعظم. وكذلك إذا خرج مخرج التوكيد، خرج مخرج التوكيد للحكم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم أو زوج أو أن تحد، لكن هنا يطرح إشكال إلزام غير المؤمنة بالحكم. ثم كون القيد لبيان الواقع، إذا جاء القيد لبيان الواقع فهنا لا مفهوم له، لا مفهوم له، مثلا كقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذه الآية إذا أخذ الإنسان الحكم منها وحدها يقول بجواز موالاة الكافرين حاشا، لأن قال من دون المؤمنين، لكن هذا القيد جاء لبيان الواقع بدليل الآيات الأخرى التي لا قيد فيها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفارا أولياء، فهذا القيد غير معتبر، فلا يمكن الجمع بين ولاية المؤمن وولاية الكافر بالنصرة أو بالمحبة أو نحو ذلك، فهذا قيد خرج مخرج الغالب. وهناك أمثلة أخرى، وأضعف أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، مثلا مفهوم اللقب يعني تراب لقب، إذا قلنا مثلا جعلت لي كما في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، إذا قلنا إذا أخذنا بهذا المفهوم نقول غير التربة لا ليست مطهرة ليست طهورا، وهذا مذهب بعض أهل العلم واعتبروه من حمل المطلق على المقيد، الصواب أنه من ذكر أفراد العام، من ذكر أفراد العام، فلا ينافي التيمم على غير التراب، وهذا مذهب مالك، ومذهب مالك في التيمم أعظم المذاهب وأوفقها بالمنة، لأن هذا الذي فضلت به هذه الأمة حيثما أدركت المؤمن الصلاة فمعه الطهور الذي يتطهر به ومسجده، وهذا لا يتأتى إذا قصرنا الطهارة على التراب، لأنه يمكن أن يكون في أرض ثلجي أو في أرض نبات بحيث لا يصل إلى التراب، أو في رمل أو سبخة. فمذهب مالك هو الذي يلتقي مع هذه المنة التي وهذا الفضل الذي فضلت به هذه الأمة، بخلاف مثلا مذهب الشافعي الذي فيه خلاف ذلك، ويعتمدون على الآية التي في سورة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا البعضية من للتبعيض، والتبعيض يقتضي أن يبقى شيء وأن يعلق شيء باليد. لكن يقال بأن هذه الآية نزلت في سورة المائدة، والمائدة نزلت متأخرة. وماذا نقول عن سورة النساء امسحوا بوجوهكم وأيديكم؟ ما فيش منه، واضح هذه. ثم يعني بعد هذا يعني ما يقال في مفهوم المخالفة. ثم قال: ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول. هذا هو النوع الثاني من مفهوم المخالفة، من المفهوم، وهو مفهوم الموافقة، ويسمى تنبيها أيضا. وتعريفه أن المسكوت عنه يعطى حكم المنطوق به، بخلاف مفهوم المخالفة. المسكوت عنه يعطى خلاف حكم المنطوق به، هنا يعطى نفس حكمين. مثلا إذا قرأت قول ربك سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، فما كان أكثر من الأذى الذي يلحق الوالد بكلمة أف فهو ملحق به. فهذا مفهوم موافقة. فمفهوم الموافقة أن المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم. وهذا الموافق أقسام ثلاثة، هذا الذي يوافق المنطوق به أقسام ثلاثة: مساوٍ له، مساوٍ له في القوة، مساوٍ له، وأعلى منه، وأدنى، وأدنى. اثنان منهما معتبران في الاستدلال، والأدنى غير معتبرين. فلا تقل لهما أف، فأحرى أن يحرم الضرب أو السب أو الشتم وغيره، فهو أولى، فهو أولى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأي نوع من أنواع الإتلاف يعني يلحق به قد يكون مساوي، يعني أيهما أولى بالمنع، الأكل والإحراق. يمكن يقول هما متساوية، لكن يبدو لي أن الإحراق أعظم منعا. ليه؟ لأن هذا أكل، حتى وإن أكله حراما فهو لم يتلفه عبثا. وقد يقال إنهما متساويان، ومثلا كإلحاق مثلا عندنا إحنا تنقض الطهارة بالنوم فنلحق بها الجنون والإغماء والسكر، لكن هذا أولوي، لأن النوم إذا أيقظته استيقظ، والآخر لا يفيق، فنقول أولوي. وقد يكون أدنى، كما إذا قلنا بأن المفطر يلحق بالمسكر فهو دونه. إذن هذا مفهوم الموافقة، وهو أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة. يسمي بعضهم مفهوم الموافقة الأولوي بالقياس الجلي، الشافعي يسميه القياس الجلي، يسميه قياس الجلي. وربما أنا أذكر شيئا آخر، يعني اختلف العلماء في تسمية وفي إرجاع هذا المفهوم إلى شيء، فمنه سماه القياس الجلي، وقيل إن دلالته دلالة لفظية مجازية، دلالة لفظية مجازية، فالجنون والإغماء والسكر داخلة في لفظ النوم، لكنها دلالتها مجازية. وقيل إن دلالتها عرفية، فالعرف هنا قال هذا اللفظ من معناه الخاص إلى غيره. المهم أن هذه هي أنواع مفهوم الموافقة: أولى، مساو، أدنى، والمعتبران هما الأولى والمساوي. Mm-hmm. يعني هناك يعني كما قلت في في في مراب السعود يعني قال عنه وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي لا بأس إذا بهذا. وكذلك قال دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي, دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تدعى لداء ناس. وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز. ثم قال ابن أبي كف رحمه الله تعالى وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. هذه هذا أصل آخر وهو داخل في دلالات الألفاظ, داخل في دلالات الألفاظ, ويسمي أهل الأصول هذا هذا النوع دلالة اقتضاء. هذا يسمونه دلالة اقتضاء وهي من قسم المنطوق غير الصريح. معنى هذه داخلة في المنطوق, داخلة في دلالة اللفظ, ولكن هذه الدلالة ليست صريحة وسيتضح المعنى بالمثال. لماذا سميت دلالة اقتضاء؟ لأن اللفظ يقتضي لفظا آخر محذوفا. نستبق الأمثلة التي سأذكرها حتى يتبين لنا المعنى, معنى التعريف. إذا قرأت قول ربك سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق, هناك شيء أمر الله بضرب البحر, إذا ضرب, ضرب ليس موجود. هذه دلالة اقتضاء, اللفظ يقتضي هذا, السياق يقتضي هذا اللفظ الذي حذف. وكلام العرب مبني على الاختصار كما قلنا إذا فهم. وإذا قرأت قول ربك كما عليه الجمهور فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة, إحنا فأفطر لأنه إن لم يفطر. وإن كان عند بعض أهل العلم ولهم سلف بأن المرأة إذا سافر فهو في حكم المفطر حتى ولو صام فليك فيه الصوم, هذا ما عليه أهل الظاهر. لكن الجمهور على أن هناك دلالة اقتضاء, هناك لفظ محذوف وهذا اللفظ يقدر فلا بد من تقديره لأن العقل يقتضيه أو يقتضيه الشرع أو تقتضيه العادة, فهذا يسمى دلالة اقتضاء. وكما قلنا هي داخلة في قسم المنطوق غير الصريح فيقتضيها السياق فلا بد أن تقدر. فإذا هذه هذا معنى هذا هو تعريف دلالة الاقتضاء, وهي أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الذي دل عليه اللفظ بدونه. والأمثلة يعني سبقت, مثلا واسأل القرية عند الجمهور يقولون بأن هناك لفظ, قالوا إن العقل يعني لا يقبل أن تسأل القرية لأنها مجموعة المباني. لكن هذا قد يقال بأن العقل لا لا لا يدل على هذا, قد ينازع في هذه الدلالة, واضح؟ يعني هو ليس ممنوعا عقلا. كثيرا ما يأتي شخص يقول لك هذا ممنوعا عقلا جائز شرعا, هذا قد لا يقتضيه, ينازع في كون العقل يأباه. إذن هذا ما يقال. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر للتوضيح, رفع عن أمة الخطأ والنسيان والمستكبر وعليه. الخطأ مرفوع بمعنى أن إثمه مرفوع, النسيان ليس مرفوعا لأنه يحصل النسيان من الناس ويحصل الخطأ من الناس, ولكن الذي رفع هو الإثم المرتب على فعل الإنسان وهو ناس, والإثم المرتب على فعله وهو مخطئ. أما النسيان والخطأ فليس مرفوعين فلا بد من تقدير محذوف. رفع عن أمة الخطأ, الخطأ ليس مرفوعا. وما جاء عن بعض أهل العلم يعني ربما لم يتفطنوا لهذا, فقد نقل عن بعض الأئمة أنهم قالوا من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف القرآن, خالف القرآن بمعنى أن الخطأ موجود وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, لكن المرفوع ليس الخطأ وإنما المرفوع إثمه. نقل عن بعض الأئمة الكبار هذا اللفظ كما أثبته صاحب سبل السلام عن بعض الأئمة الأربعة. أحيانا أمتنع من ذكر الأعلام إذا وقفت على شيء مثلا خطئ فيه، أنت تذكره على وجه النصح والعلم، واسم يلتقطه مقتنص أخطاء الناس فيكبره. ولذا أوصي إخواني بهذا، حتى ولو أنت تعرف هذا الذي قال هذا فلا داعي لأن تذكره. ليه؟ لأن القلوب مريضة. قال الإمام الفلاني انظروا ماذا قال، لم يتفطن إلى دلالة الاقتضاء. فانتبهوا له. أحيانا تلقى حديث مثلا يصف صحابيا بشيء، عندما أريد أن أذكره ينبغي أن أحتاط كل الاحتياط لإفهام الحاضرين هذا المعنى الذي تضمنه الحديث، وربما ورد حتى على لسان صاحب الشريعة ومن غيره أرفق بأمته، لأن الذين يستمعونه يستغلونه لي. وقد حدثت بعض إخواني في الطريق عن شيء من هذا في بعض الأحاديث التي وصف النبي نبينا صلى الله عليه وسلم بها بعض أصحابه. ليه؟ لأنه وصفهم مع سلامة قلوب، وهو نصح أمته، ولكن الذي يسمعها يقولون انظروا ماذا قال نبيكم في أصحابه. فأنبه إخواني إلى هذا. ليه؟ لأن الفساد عم طم. مثال آخر، دلالة الاقتضاء قسمان، قسم تصريحي وهو الذي سبق، وقسم تلويحي يعني ما هوش مصرح به. اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث، هذه دلالة اقتضاء. على ماذا تدل؟ تدل على أن الإنسان يمكنه أن يصبح جنوبا، وقد دل عليه الحديث الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والليلة ليلة الصيام الليل كله، والمنع هو أن يتبين المرء الخيط الأبيض من الخيط، إذن يترتب عليه أن يصبح جنوبا. والله وقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يأكل جزءا من النهار. لكن هذا لا ينبغي أن يعني الإنسان يعني مثلا يتعمد، هذا جائز، لأن الشرع لو قال لك كل حتى ما قبيل طلوع الفجر هذا حرج، فجوز لك أن تأكل حتى تتبين الفجر، تستصحب الحالة التي كانت جائزة لك، وفي النهار تستصحب الصيام حتى تغرب الشمس، أما في الليل فتستصحب ما كنت فيه. أما أننا أتحرى، قال لماذا؟ الشريعة مبنية على التقريب، لا في كثير من الأمور نتاعها لرفع الحرج لا على التحديد. المرافق اللي كنا نقولوا يغسلهم الإنسان، لو قال لك لا تغسلي المرافق كي دير توزنها بالسنتيم بالسنتيمتر، خلاص المرافق داخل كما ثبت في حديثي، مع أن العبارة إلى تحتمل الغاية بدخول الغاية وبغادة عدم دخولها. طيب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، هذا يريده المالكية ليستدلوا به على أكثر أيام الحيض. نساء ناقصات عقل ودين، قال تمكث إحداكن شطر ظهرها لا تصلي. اعتمدوا على هذا الحديث، إما أنه معتمد عليه وإما أن أئمة المذهب وعلماءه احتجوا لهم به، وهو أن أقصى أمد الحيض عند الحنفاء عند المالكية 15 يوما، فإذا جاوزت المرأة ذلك فهي طاهرة حكما. الحديث هذا يعني لم يثبت، الحديث هذا لم يثبت، اعتمد أهل المذهب عليه، قالوا لأن السياق الذي ورد فيه الحديث هو سياق ذم، فلو كانت المرأة تزيد على هذه المدة لذكرت، فلما اقتصر على الشطر معنى هذا أقصى أيام الحيض. الحديث على كل حال معروف الصحيح هو ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنا، قيل وما نقصان عقلنا وديننا وعقلنا إلى آخر الحديث، لكن هذا اللفظ يعني ضعيف لم يثبت. فيعني هذا المثال يقتضي كما قلنا داخل في دلالة الاقتضاء التلويحية، التلويحية، فلوح بالشطر إلى هذا المعنى الذي أخذه أهل المذهب رحمهم الله من ذلك. لا بأس أن نقول بأن أقصى مدى الحيضين، يعني وهذا من الفروع التي هذا الطريقة التي أسلكها يعني أذكرها في السياق، يعني أقصى مدى الحيض هو أشار صاحب بداية المجتهدون نهاية المقتصد إلى أن أقصاه بالإجماع 17 يوما. لكن هذا الأمور هم كيف عرفوها؟ ما فيهاش نص، هذا بالاستقراء، والاستقراء يكون ناقصا لأن العالم يومئذ كم سيستقرئ من قطر أو من جهة، هذا استقراء، والاستقراء أحيانا يكون تام وأحيانا يكون ناقص. طيب ثم قال رحمه الله: ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم، ومن التمييز المحول يعني الذي عظم جاهه، وجهه عظيم ولكنه لم يثبت الحديث الذي يعتمد عليه كثير من الناس ويقولون توسلوا بجاه إن جاه جاه عظيم لكن لم يثبت. ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم، فهذه تسمى دلالة التنبيه وهي من قبيل دلالة اللزوم، وتسمى دلالة الإيماء، وكثيرا ما يجمع بينهما فيقال دلالة التنبيه والإيماء، الإيماء بالمد، ما الإيماء رقم تعرف. دلالة التنبيه ما هي؟ إذا جاء الحكم مقرونا بوصف كان هذا الوصف علة، كان هذا الوصف السارق والسارقة اقطعوا أيديهما، لما عبر بالوصف الذي هو السارق والسارقة للدلالة على أن هذا الوصف هو علة الحكم الذي هو القطع، وكذلك الزانية والزاني، وإلا كان هذا التعبير معيبا حاشا كلام الله. فإذا عبر بالوصف دل هذا الوصف على العلية، ولهذا يقول العلماء عن هذا: التعبير بالمشتق ينبئ بعلة الاشتقاق، تعبير بالمشتق ينبئ بعلة الاشتقاق، وهذا كثير ما يذكره القرآن، يذكر لك مثلا قوم نوح وفسادهم، والله قوم عاد، قوم هود، والله كذا، ومن بعد يعمم ليلحق بهم غيرهم ممن شاركهم في الوصف، الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، وهكذا، فيخص المعنيين الظالمين المعتدين المخالفين للرسل، ثم يعبر بالمشتق ليشرك معهم غيرهم في الحكم. إذن هذه دلالة التنبيه والإيماء. وبهذا أنهى الكلام على الدلالات التي اعتبرها أصولا إجمالية في مذهب مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: ثم تإجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. ذكر في هذا البيت ثلاثة أصول: ثم تإجماع وقيس، قاس يقيس قياسا وقيسا، كانوا عدنا أهل البادية يقولوا القيس، ماذا يعنون به عندما يريدون أن في الماضي الأحذية هذه المعدة الموجودة ما كانش كثيرة، كان الشخص إذا أراد أن يشتري حذاء يذهب عند الحذاء فيصنع له على قده، فيأخذ قيسه خيط يعطيه له، وإذا أرادوا أن يجلبوا كفنا يأتون بخيط ويقيسون طول الميت، يسمون القيس بالقاف هكذا، القيس معناه وافق المصدر في لغة العرب القيس. ثم تإجماع وقيس وعمل مدينة الرسول، عمل مضاف إلى مدينة الرسول، يعني من جملة الأصول عمل مدينة الرسول أسخى من بذل، فهو صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أكثر جودا في رمضان، إذا لقيه جبريل فيكون أجود من الريح المرسل، فذكر في هذا البيت ثلاثة أصول من أصول مالك، هي الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. والأول والثاني منهما عليهما جمهور أهل العلم، هذان الأصلان لم ينفرد بهما مالك، وإنما علم جمهور العلم خالف الروافض في الإجماع وخالف الظاهرية في القياس. أما الإجماع فهو في اللغة العزم على الشيء، وهو أيضا الاتفاق عليه. الإجماع الاتفاق والعزم. قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا، هذا فرعون. وقال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لمن لم يجمع الصيام من الليل. فالعزم إذن الإجماع هو يطلق على أمرين، والأمر الذي يوافق الإجماع الإصطلاحي هو الاتفاق، وفي إصطلاح العلماء هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور لغويا كان أو عقليا أو شرعيا. منهم من لم يدخل اللغوي والعقلي، ومنهم من أدخلهما، والذين أدخلوهما قالوا إذا كان له صلة بالشرعي، معناه يتوقف عليه استنباط، كالقول مثلا اتفاقهم على أن الفاء تأتي للتعقيب، فإذا كان لهذا اللغوي أو ما قالوا عنه عقلي صلة بالاستنباط دخل، وإلا فلا. لكنهم اتفقوا في يعني هناك من عبر بالشرعي، وإذا قلنا للشرعي فقط معناه ما لزم اعتباره كان داخلا. إذن هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، على أمر من الأمور كاتفاقهم على حلية البيع. وهنا يدخل، وهنا يدخل المعلوم من الدين بالضرورة الذي تحدثنا عنه يوم أمس، وهو الذي والأمة اليوم مهددة فيه، إما بالجهل وإما بالالتفاف على النصوص والكذب، كما سمعتم في العام الماضي من أنكر الصيام وقال مخير فيه اعتمادا على كتب عليكم الصيام بطل فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ومما يؤسف له أن هذا الذي يقول هذا قال هو متخرج من جامعة، وكالذي يأتيكم مثلا وإن كان بهوش في هذا المعلوم من دين بالضرورة يأتيكم يقول بأن الناس أسرى ما قاله الشافعي في القرن الثالث، لأنه يجهل علم الأصول. علم الأصول نظام تفكير، تفكير المسلم يعني يضبطه هذا العلم حتى لا يتوه، وكأن الاستنباط يعني في صحراء لا معالم فيها، هذا العلم يضبط فكر المسلم حتى لا يتوه، لأنه مقيد بالعربية، مقيد بهذه الدلالات التي كان عليها العرب، مقيد بالأصول الإجمالية. هذا قال لك الناس أسرى الشافعي، وهذا كذب. يعني أنت مثلا الآن في الحج تدخل كون الإنسان لم يحصل على المركوب، أو كونه مثلا الطبيب قال له بأن لم يرخص له أن يحج ونحو ذلك. وهذا هل كان في عهد الشافعي؟ ما كان. صحيح إن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الحج على المستطيع، ولكن اليوم تطور الأمر، فمع الأسف الشديد يعني هذا العصر كثر فيه التسور على أحكام الله سبحانه وتعالى يعني بغير حق ولا رادع. هؤلاء يتحدثون به يعني حرية مع الأسف الشديد. إذن هذا عن الإجماع. ثم يعني بقية ما يذكر من مسائل رؤوس أقلام هو أنه لا خلاف في اعتبار الإجماع دليل من أدلة الأحكام، لكن مالكا كما قلنا زاد إجماع أهل المدينة التي سيذكر بعده. الإجماع إنما يقال به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في وقته فلا حاجة إليه. لماذا؟ لأن الإجماع يعني عصمة للأمة، فإذا أجمعت على شيء كالمعلوم من دين بالضرورة معناه هي معصومة فيه، عصمة الأمة في كونها لا تجتمع على ضلالة. تجتمع على ضرب. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى من خالف الأمة بقوله في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين عموم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجمع بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين للاشتراك في الحكم ليجمع المستيقن. و يعتبر إجماع كل عصر من العصور، يعني لا يختص هذا الإجماع بعصر دون عصر، بل يعتبر في كل عصر من العصور. وإن كانت معرفة الإجماع في عهد الصحابة سهلة لكونهم يعني في بلدان معينة أو قبل أن يخرجوا إلى البلدان الأخرى، وكذلك في عصر التابعين، ثم بعد مرور العصور صارت معرفة الإجماع عسيرة، ولكن لا ينبغي أن تنفى. ولهذا نقل عن بعض أهل العلم بأن من ادعى الإجماع فقد كذبهم. لا يعنون الإجماع أي إجماع، وإنما يعنون أن يأتي شخص يقول أجمعوا، هذا المقصود ما نقل عن الإمام أحمد وغيره. ليس إنكار الإجماع كما يدين دين، ربما يجيكم واحد يقول أحمد أنكر الإجماع، لا حاشاه، هذا المقصود. إذن هناك إجماع في احتمال حصول الإجماع في أي عصر من العصور، ولا يشترط انقراض العصر وإلا ما استقام إجماع، لأن العصور متداخلة. بل مما يذكره الأصوليون بعضهم أدخل العوام في الإجماع، عامة المسلمين في الإجماع، أدخلهم في العقد، لكن اختلفوا هل دخولهم في الإجماع ليسمى إجماعا أم دخولهم في الإجماع لكي يكون حجة. ظاهر أننا إن أدخلناهم ليسمى إجماعا، معنى العلم اختلفوا حتى في العوام، لكن أين العوام الذين اختلف أهل الأصول في دخولهم في الإجماع؟ هو عوام من احنا مثلنا. يعني لا يدخل في الاجماع من ارتكب بدعه مكفره، فمن ارتكب بدعه مكفره لا يدخل، لكن من كان صاحب عنده بدعه لكنها لم تصل الى درجه التكفير وهو عالم دخل. اختلف هل الاجماع لا بد ان يستند الى دليل حديث او نحوه من الأدلة، هل لا بد أن يستند إلى دليل أم لا يستند إلى دليل؟ بعضهم اعتبر الإجماع دليل مستقلا ولا يشترط أن يستند إلى دليل، بعضهم اعتبره لابد. من الذين اعتبروه لا حاجة إلى الاستناد إلى دليل؟ الشيخ محمد أمين الشنقيطي قال بأنه دليل مستقل، لكن متى كان مستيقنا. ومنهم من لا بد أن يستند إلى دليل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هناك شيء أيضا يقال: من أنكر الإجماع لا يكفر، ومن أنكر ما دل عليه الإجماع المستيقن يكفر. شوف، يعني هناك فرق بين من ينكر الإجماع كحجة وهناك من ينكر ما دل عليه الإجماع. والذي دل عليه الإجماع المستيقن وينه؟ المعلوم من دين بالضرورة، والمشهورات على الخلاف الذي سبق الإلماع إليه يوم أمس. هناك أمر آخر أيضا يتحدث عنه بهذا الصدد، ما هو؟ وهو الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هو أن يقول أحد المجتهدين من أهل العلم شيئا ويفشو هذا القول وينتشر وتمر مدة يصل فيها الخبر إلى الناس ولا يسجل من يعترض عليه، لا يسجل من يعترض عليه، بخلاف ما إذا أبدى الرضا فهذا إجماع، وبخلاف ما إذا أبدى السخط فهذا ليس إجماعا، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. وهو الذي يعني أطوي أنا الكلام شوية حتى لا يعني ننهي هذه الأبيات، وهو الذي أشار إليه صاحب المراقي بقوله: وجعل من سكت مثل من أمر أو أقر، وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. جعل من سكت كمن أقر، يعني اعتبار سكوته موافقة، هل الساكت كالمقر؟ وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. فالاحتجاج بالسكوتيين ما تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط، إذا ساخط خلاص، وهو بفقد السخط والضد، وهو الرضا، وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. مش يقول كلمة اليوم غدا يجمع سكوتي، لا ينبغي أن تمضي مدة. وهذا له صلة بما تسمعونه منك عن عند أهل العلم يقولون قال فلان وفلان وفلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف، لكن هناك فرقا بينهما، يعني يعرف من تتبع كلام أهل العلم، لأنه لا يعرف بينهما مخالف قد لا يحتاج إلى مضي. مثلا الفدية التي اعتمد عليها المالكية في من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان، عندهم الحديث الوارد فيها يعني ليس فيها حديث قوي، ولكن ورد عن ستة من الصحابة قيل إنه لا يعرف لهم مخالف. هذه كثير ما تجدون لا يعرف لهم مخالف، لكن هذه أحيانا تتعقب، فيأتي عالم عظيم البحث بلغه من العلم ما لم يبلغ يقول هذا مخالف لنا، فيبقى هذا الإجماع محل خلاف، ولهذا لم يأخذ به الشافعي رحمه الله تعالى. إذن هذا عن الإجماع، هو ذكر الإجماع وذكر بعده القياس. القياس هو التقدير والتسوية، قاس الشيء يقيسه قيسا إذا قدره، ومنه في الدارج القيس اللي قلت لكم قبل قيس. وفي الاصطلاح حمل معلوم على شيء معلوم حكمه، حمل معلوم على معلوم ليس معلوم الحكم، وإنما على شيء معلوم لكن حكمه مجهول وهو الذي نريد أن نتوصل إليه. حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل. فالمعلوم في الطرفين ما هو؟ محل الحكم. المعلوم هو النوم، النوم محل، والحكم اش هو؟ كونه ناقضا. والإغماء محل، كونه ناقضا وغير ناقض هو مجهول عندنا فنحمله عليه. واضح؟ حمل معلوم على معلوم ما له لمساواته له في علة الحكم. علة الحكم هو أن النائم ينحل رباطه، العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. إذن فالعلة هي التي تجمع بين الأصل والفرع. الأصل حكمه معلوم والفرع حكمه مجهول فنحمله عليه. هناك تفسير واضح، يعني أركان القياس أربعة كما هو معروف وذكرت مثالا. قال فيه حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل، لا عند الحامل، هو قد يكون عنده قياسا صحيحا وهو ليس قياسا صحيح. فإذا قالوا عند الحامل مع أنه قياس فاسد، لا قياس قد يكون فاسدا لأنه خالف النص فيحمل شيئا على شيء والنص موجود. وحاجة العالم إلى القياس تقل متى عظم اطلاعه على النصوص، تقل حاجة العالم إلى القياس بمقدار اطلاعه على النصوص. ولذلك إذا كان الإنسان قليل الاطلاع على النصوص فإن حاجته إلى القياس تعظم. والعلماء متفاوتون، ولهذا تجدون المكثرين منهم من القياس وتجدون المقلين. وهذه العبارة التي يرددها أهل الأصول فيقولون مثلا إن إن النصوص متناهية وإن الحوادث غير متناهية، فهذه هي مدعاة اللجوء القياس. هذه نسبية، النصوص متناهية عند هذا الذي يحفظ مقدارا معينا من الحديث، ليس كالتناهي الذي عند الآخر اللي مثلا أورد في مسنده والله 40,000 حديث، فهذه تتفاوت. ولذلك دلالة الألفاظ لا يحيط بها كثير من الناس، ويوفق الله عبده إلى ما لا يوفق إليه غيره، كما قال علي بن أبي طالب في الحديث الصحيح الذي في البخاري، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه. وهذا فهم يتفاوت. فالدلالة الألفاظ يفتح الله على عباده منها ما يشاء في أي عصر. لكن هذا الاستدلال مضبوط بالقواعد، ما هوش فقط استدلال هكذا كما ترون. فإذا حاجة العالم إلى القياس تتفاوت بحسب اطلاعه على النصوص، ومش غير النصوص فقط، تفطن للدلالات. يعني أنت تجي سواء أكان هذا التفطن حقا أو باطلا، مثلا تجي القاضي أبو بكر العربي ومذهب المالكية أن المتنفل لا يأتم، المفترض لا يتم بالمتنفل، يجي هو يستدلك بآية. صحيح وما عندهم كلام في حديث معاذ، ليس هذا وقت بسطه اللي فيه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، عندهم فيه كلام، لكن هو يذكر لك في أحكامه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يستدل بهذه الشتى على أن الإمام لا ينبغي أن يخالف مأمومه. أنا قلت لكم بقطع النظر عن كون هذا الدليل ناهضا وغير ناهضا، أنا أذكرت لكم مثال، هي دلالة الألفاظ يعني أمر عجيب في القرآن الكريم. حتى إن ابن القيم رحمه الله في ما كتبه في إعلام الموقعين يعني كاد يقول بأن النصوص وافية بالغرض، واستدل بعضهم على ذلك بأن أهل الظاهر ما ضاق بهم، ما ضاق بهم إنكار القياس في استنباط الأحكام. ولهذا المؤمن كما قلت أمس عليه أن يبذل وسعه في تفهم كلام الله وكلام رسوله، ولا ينبغي أن نزهد الناس. يعني الناس أصلا زاهدين ومتعلقين، إحنا وسط بين العناية بالمتون فقهية وبين العناية بالقرآن وبالسنة، هذا له التقديم، وهذا أيضا نعضد به يعني معارفنا ونشتغل به، لكن بحيث لا نفرق في الأصلي. وفي القرآن يعني في القرآن الآيات الكثيرة التي تدل على مشروعية القياس. تتعجب كيف أهل الظاهر أنكروا القياس مع أن كتاب الله محشو كثير، وحسبكم أن ترجعوا إلى إعلام الموقعين فتنظرون هذا الفصول العظيم الذي عقد هذا الإمام في هذا السفر، سفر المسلمين العظيم، وذكر ما ذكر، تعرض لقياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس. وما ذكر قياس الشبه في القرآن إلا في مساق الذم، وإن كان هناك أمثلة يذكرها العلماء فهي معتبرة إن شاء الله إذا توفرت على العلة، لكن قياس الشبه ما ذكر في القرآن إلا في مساق الذم. طيب لا داعي إذن لذكر أمثلة حتى لا نفقل. يعني بيت آخر قاله صاحب المراقي أذكره لكم، وهو أن الذي يقيس يمكن أن يكون مجتهدا ويمكن أن يكون دونه، وهو المجتهد المقيد بالمذهب. فقال والحامل، معنى الذي يحمل الفرع على الأصلي، يمكن أن يكون مجتهدا مطلقا ويمكن أن يكون مقيدا بالمذهب. وأنتم تعلمون أنهم جعلوا الاجتهاد، هناك مجتهد مطلق، هناك مجتهد في المذهب، وهناك غير مجتهد وهكذا. والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. معناها صاحب المراقي ذكر أمر مهم جدا، وهو أن مالكا يقدم القياس على الخبر، قدم القياس على الخبر، وهو الذي ذكره القرافي أيضا، هذا هو المعروف عندهم، وهو أن مالك يقدم القياس على الخبر. ووجهه هذا التعليل، وأحيانا التعليل يكون معلول، التعليل يحمل علة لأن حروفها فيه، وهو الذي قاله القرافي أيضا. ووجهه أن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم، والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر. والحق أن مالك لا يقدم القياس على الخبر، والدليل على ذلك أنه قال بحديث المصرات، وهي الشاة التي تصر كي يعظم ويكثر اللبن في ضرعها ثم تباع خداعا فيعتقد مشتريها أنها ذات ضر ثم يكتشف. والحديث في الصحيح وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم مشتريها لكونها بسبب هذا العيب أن يأخذها وأن يردها وصاعا من تمره. فهذا الحديث أخذ به مالك. ومالك أيضا يقول ومذهبه أن من انتقض وضوءه في أثنائه وعاد ليتوضأ من جديد أنه يغسل يديه. ومالك يقول أيضا ومذهبه فيه هذا وهو أن من مثلا كان أصلع لا شعر على رأسه أنه يمر الموسى على رأسه رعاية للشرع، وقال غير ذلك. وإنما الذي اشتبه على بعض الناس أن مالكا قد يعدل دلالة الحديث إذا عارضته قاعدة عامة. وفرق بين أن يعارض خبر الأحد بقاعدة شرعية عامة وبين أن يعارض بمجرد القياس، كما هو الشأن مثلا فيما قاله من في الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه رأى أنه يغسل سبع مرار ولكنه لم يرى نجاسته رعاية لظاهر القرآن. فالحق أن مالكا لم يعني يرد الخبر بالقياس ومن تعديله. ومن ذلك أيضا مما يحسب له في عدم رد الخبر بالقياس أنه يقول بمشروعية وباستحباب ترك الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره لأنه جاء الأمر به، جاء النهي عنه عن منعه، لكنه قال مستحب رعاية للمضارة المنفية. لكن العلماء يقولون بأنه إذا حصلت المضارة فلا. إذن هذه دلائل تدل على أن مالكا لا يرد الخبر بالقياس، لأن القياس رأي وقد يكون حقا وقد يكون مردودا، ولا يوجد قياس صحيح يعارض الخبر، لا يوجد. لكنه هذا قياس فيما يبدو لك، فيما يبدو للناظر المتأمل. ثم هناك أمر آخر يقال ختاما في القياس، كاين أمور يدخلها القياس وأمور لا يدخلها، فهو يجري في الكفارة، هذا إن كان من باب القياس. فإن الكفارة مثلا بالعتق مقيدة في قتل الخطأ بالرقبة المؤمنة ومطلقة في الظهار، فقالوا القياس أننا نقول هناك أيضا بالإيمان، لكن هذا قد يكون من باب حمل المطلق على المقيد. وكذلك القياس في التقدير، وهذا من غرائب ما في المذهب، وهو أنهم قالوا إن أقل الصداق ربع دينار قياسا على ما تقطع فيه اليد، وقد أبعد من قال بذلك النجعة، هذا عضو قطع عقابا وهذا عضو حصل فيه هذا لأن الله شرع الزواج، فقالوا هذا بهذا. وهذه من العبارات التي ينبغي أن تبتعدوا عنها في هذا العصر، وهو أن البضع في مقابل الصداق، البضع قدر مشترك بين المرأة والرجل، فالصداق ليس أجرة، وإلا للزم أن هذه الأجرة تتجدد. هناك مسائل ينبغي أن تجتنبوها في عرضكم الفقه والعلم على الناس. في الوقت الذي قال علماؤنا وهم على رؤوسنا هذه العبارات كان الناس مقبلون على دينهم مسلمون لشرعهم، ما الآن فقد كثر من يتصيد هذه الوقائع ليجليها ويعظم من شأنها، فإياكم أن تعبروا بها. فالصداق نحلة عطية، النحلة هي العطية، وإن جاءت سميته أجر. فاجمع بين العبارتين حتى لا يكون تعبيرك غليظا وأنت تبلغ دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس بعد أن ضعفت يعني هممهم، وبعد أن ضعف تسليمهم لشريعة الله سبحانه وتعالى. إذا عندهم يدخل القياس في التقدير، ويدخل في الحدود قياس مثلا اللائط على الزاني، لكن هذا إذا لم يأتي فيه نص، وأحسب أن هناك نصا في الزاني. ولا يجري القياس في الرخص، لا يجري القياس في الرخص. مثلا عندك تقدم العشاء لكن لا تقول بأنني أقدم صلاة الوتر بعد العشاء في غير وقتها، قدموها في غير وقتها، لأن القياس إنما جاء في الصلاة ولم يأتي في النافلة التي هي الشفع والوتر كما يسميه الناس عندنا. وكذلك لا قياس في الأسباب ولا قياس في الشروط والموانع، وهو ما أشار إليه صاحب المراقي بقوله: والحد والكفارة التقدير، والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. معنى جواز القياس في الحد والكفارة والتقدير، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. إذن هذا مجمل ما يقال عن القياس. الأمر الثالث الذي ذكره في هذا البيت هو عمل أهل المدينة، وهذا انفرد به مالك رحمه الله تعالى، فهو من الأصول التي انفرد بها مالك. ما هو العصر الذي قال بتقديم عمل أهل المدينة أو اعتماده وتقديمه على خبر الآحاد؟ ما هو العصر الذي يدخل فيه؟ العصر الذي يدخل فيه هو عصر الصحابة والتابعين فقط، لا من دونهم حتى من تابعي التابعين. ولا شك أن هذا العصر كان يعني الصحابة في المدينة عددهم كثير، ولم يتفرقوا تفرقهم فيما بعد، وكان معظمهم موجودا، وكذلك التابعون الذين أخذوا كبار التابعين فكانوا في المدينة، فهو اعتبر إجماعهم على الشيء حجة ويقدم على خبر الأحد. لكن هذا كلام فيه كثير من ينبغي أن يعني يتفهمه الإنسان ويتتبع المقصود منه. ومالك رحمه الله كثير الذكر لهذا الأمر بمناسبة الأقوال التي اختارها في موطئه، ومما يدل عليه ما جاء في رسالته لليث بن سعد. وأوصيكم بقراءة رسالة مالك لليث بن سعد ورد الليث عليه، والليث كما قال أهل العلم لا يقل علما عن مالك، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لعلمه أن يدون ويفقيه النوبة. ويدل عليه ما جاء في رسالته لليث بن سعد فقد قال: فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويتبعونه، ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته، وذكر بعد ذلك التابعين إلى أن قال: فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا، هذا القيد ظاهرا معمولا به، لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد ادعاؤها. هذا يعني يدل على القيد الذي اعتبره مالك في عمل أهل المدينة الذي هو أصل من أصوله، وأن يكون ظاهرا معمولا به. بقية أهل العلم كلهم ينكرون على المالكية هذا، فأنكروا على هذا على المالكي، وقد عبر عن ذلك بامتعاض عياض رحمه الله تعالى: اعلموا أكرمكم الله أن جميع احنا عندنا عندما يريد بعض الناس عندنا الكبار يتحدثون عن زوجاتهم يقول المرأة أكرمكم الله، يعني ربما يدعو لك بأن يزوجك ربك. سمحوا لي أنا ذي عادتي شوية كش من روح عليكم يعني حتى لا تملوا. أكرمكم الله، اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة، مخطئون لنا فيها بزعمهم، مجمعون علينا، محتجون علينا بما سنح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيه على حدس، يعني لم يتكلموا فيه عن علم وعن حقيقة. وممن أنكره كما قلت لكم الليث بن سعد في رسالته الجوابية، عياض رحمه الله أورد رسالة مالك ولم يورد رسالة الليث، وابن القيم أورد رسالة الليث ولما علم أن رسالة مالك يعني موجودة لم يريدها. والخير أنك إذا أوردت هذه أورد هذه. ومما فيه من العلم أن المؤمن أن المسلم طالب العلم يطلع على الأدب الذي كان بين أهل العلم وهم يرد بعضهم على بعض، لكن في رفق وأنا ونصح. وممن أنكرها تلميذ مالك الشافعي رحمه الله، لكن الذي اطلع على كتابه جماع العلم ربما يظن بأن الشافعي قد قال بإجماع المدينة وهو لم يقل به، وإنما كان يرد على من ادعى الإجماع، على من ادعى الإجماع وقال لمالك بأن يعني مثلا شيخكم قد ادعى إجماع المدينة، فقال الإجماع الذي ادعاه شيخي ممكن حصره، أما الذي ادعيته أنت فلا يمكن. فالشافعي ممن أيضا لم يرتضي حجية إجماع أهل المدينة. ثم أهل العلم مختلفون في المقصود بإجماع أهل المدينة، والعبارات التي في الموطأ كثيرة، ولكن تقضي عليها جميعا كلامه في رسالته للليث ابن سعد رحمه الله تعالى. والظاهر الله أعلم أن العمل إذا كان متفقا عليه في المدينة في عصر الصحابة وفي عصر التابعين كما سبق بيانه وكان متواترا عنهم، فهذا ينبغي أن يقدم، ينبغي أن يكون حجة. مثلا جيبكم مثال مما ذكره الباشي عن الأذان والترجيع. الترجيع هو أن يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يأتي بالشهادتين بصوت منخفض قليلا، ثم يرجع إلى الشهادتين فيرفع بهما صوته ويكمل الأذان. هذا في صحيح مسلم الترجيع موجود في رواية طعن فيها بعض الناس، لكن الذي اطلع على كلام الباجي يقول لهذا الأذان كان موجود في المدينة وهو موجود، ومن العسير أن الأذان يتغير إلى عصر التابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين بهذا بما مما يقنع الشخص بأن هذه حجة. وكذلك مثلا مقدار الصاع الذي احتج به مالك على بعض تلاميذ الإمام أبي حنيفة، عدم أخذ الزكاة من الخضروات وغير ذلك من المسائل التي يعني سبيلها النقل المتواتر، فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لا ينبغي أن يختلف فيه. ثم ما وراء ذلك اختلف الناس فيه، بعضهم قال إنه ولو كان إجماع علماء المدينة عن اجتهاد فإن إجماعهم مقدم، فإن إجماعهم مقدم، وبعضهم خالف في هذا. والصواب أن الإجماع إنما إجماع المدينة إذا قيل به في الأمور المتواترة فهذا قريب وقد ولا يخالف فيه يعني الناس. يعني مما ذكره الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمه الله وماذا يقول فيه؟ يقول بأنه وما فعله أهل المدينة ناقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صرحوا بنقله عنه أو كان له حكم الرفع بحيث لا مجال للرأي فيه إلى آخره، يعني فهذا. أما ما كان سبيله الاجتهاد فأهل العراق من المالكية على عدم اعتباره، أهل العراق على عدم اعتبار ما اتفق عليه أهل المدينة مجتهدين. قال صاحب المراقي وأوجبن حجة للمدني فيما على التوقيف أمره بني، فيما على توقيف أمره بني، وقيل مطلقا، معنى وقيل مطلقا ولو كان عن اجتهاد، وهذا الظاهر أنه قول يعني مرجوح. هذا أيضا عن هذه الأمور الثلاثة التي جمعها صاحب المراقي في بيت واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الصحبة والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. وقول الصحبة والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. قول الصحبة يعني قول الصحابي، قول الصحابي، قول الصحابي المنسوب إليه. فإن كان قول الصحابي موقوفا وجاء مرفوعا فلا تنافي بينهما على الصحيح من أقوال أهل الحديث وعلمائه، وهو أنه لا ينبغي أن يعارض الموقوف بالمرفوع فيقال هذه علة، لأن الرفع زيادة فتقبل. وكثيرا ما يقول الصحابة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يرفعوه، فهذا لا كلام فيه، ومرده إلى اختلاف أهل العلم في مجيء الخبر مرفوعا وموقوفا. وكذلك إذا قال الصحابي شيئا مما لا يقال بالرأي فهذا أيضا لا ينبغي أن ينازع فيه، إلا إذا كان هذا الصحابي قد معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فينبغي أن يتأكد من ذلك. والذين أخذوا يعني ما هم كثار يعني معروفين، فيتأكد من ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم التحديث عن بني إسرائيل، هم أباح لهم التحديث عن بني إسرائيل، قال ولا حرج، ولكن قال لا تصدقوا ولا تكذبوا، وأنت أبناء عمك في مثلا كلامك على الفقه يعني لا يصح لك أن تحتج بكلام الشافعي ولا بأبي حنيفة ولا بكلام أحمد. معنى حالنا مع أهل الكتاب خير من حالنا مع يعني جدران أقمناها بين المسلمين، وهذا صار انتقل إلى غير المذاهب، وهو أن تتحدث عن هذا. أنا منذ 30 سنة أحد الدعاة أراد أن يزور شخصا دعاه لكي سنفري نخرج شوية، دعاه لكي يتغدى عنده، فجاء شخص وقال له إياك أن تترك تفسير القرطبي في بيتك فإن هذا الذي دعوته سينكر عليك. لعلكم لم تسمعوا بها، يعني نحن ذهبنا بعيدا في تفريق المسلمين وتفريق جماعة المسلمين. إذن الصحابي إذا كان يعني إذا قال ما لا دخل للرأي فيه يعني هذا له حكم الرفع، هذا من السنة المرفوعة حكما لا تصريحا. فإن كان رأيا له من غير أن يدل الدليل على أنه لا دخل للرأي فيه فهذا هو الذي اختلف الناس في حجيته. فيه أقوال ثلاثة، فيه أقوال ثلاثة: حجة على المجتهدين من غير الصحابة، ليس حجة على الصحابة، ربما هذا ينبغي أن ينظر فيه لأن بعض الصحابة جدد ولم يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ينبغي أن ينظر فيه، فلا يسلم بإطلاق حسب ظني. إذن أنه حجة على المجتهدين لما اختص به، ولا فرق بين كون هذا الصحابي حاكما أو عالما مفتيا. الصحابة الذين عرفت فتاواهم معروفون، وقد ذكرها ابن حزم وأوردها ابن القيم في طالعة كتابه إعلام الموقعين، معروف المكثرون من الفتوى والمتوسطون والمقلون، معروف هذا. إذن هذا واحد، أنه ليس بحجة مطلقا لأنه قول مجتهد من الأمة فلا يكون حجة على مجتهد آخر. الأمر القول الثالث أنه إن اشتهر ولم يظهر له مخالف كان حجة وإلا فلا، وهذا يلتقي كلا أو بعضا مع إجماع السكوت، لكن إجماع السكوت يشترط فيه مرور مدة ومهلل النظر. طيب، وهذه الأقوال الثلاثة كلها منسوبة لمالك، وهذا اللي قلت لكم يا أمس بأننا غالبنا في النظر إلى أئمتنا. يعني هذه أقوال وثقها الناس، ذكرها محمد بن الشنقيطي وذكرها صاحب المراقي وغيرهم بأنها منسوبة للإمام. وبما نسب للإمام قوله إذا اختلف الصحابة، من أهل العلم أن الصحابة إن اختلفوا كان هذا كان العالم هذا مخيرا، رأى بأنه يتخير من أقوال الصحابة ما يشاء، يتخير ما يشاء. ومالك لم يكن يتخير، ولما سأله بعضهم كما ذكره في كتابه يعني مذكور عند ابن عبد البر في كتابه فضل العلم، ذكر بأنه أجاب من سأله عن ذلك قولان مختلفان كلاهما حق. لا، قولان مختلفان كلاهما حق، لا، كان يرى أن يجتهد العالم إذا اختلف الصحابة. وبطبيعة الحال إذا اختلفوا ولم يكن ثمة مع أحدهما الدليل، بمعنى أن المسألة كانت خالية عن دليل موضع اجتهاد. يقول صاحب المراقي في هذا في قول الصحابي رأي الصحابي على الأصحاب لا، معنى لا حجة في قول الصحابي على الأصحاب، رأي الصحابي على وقال رأي ليحترز مما سبق بيانه وإخراجه، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا باتفاقهم في غيره. ومعنى غيره في غيره ثالثها، هذا تعبير الفقهاء يقولوا، يعني هو كيقول لك ثالثها وش معنى؟ معنى هناك قول بعدم الحجية وهناك مطلقا وقول بالحجية مطلقا وقول بالتقييد. في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر، وما مخالف له قط ظهر. فهذا قول الصحابي، لكن هناك أمر فيه عبرة قال به أهل المذهب، وهذا يعني يستفاد منه الرد على من تعصب وقال أنت جئت مذهبا فلا تخرج عنه. اجتمعوا إلى هذا، وهو أنه يجوز لغير المجتهد أن يعمل بمذهب الصحابي إذا تحقق أن ذلك مذهبه. يعني مثلا أنت تعلم مذهب مالك رحمه الله تعالى أن من قال لامرأته أنت علي حرام، حرام معناه تحريم كمن طلقها ثلاثا، فكلمة حرام أنت علي حرام أو أنا منك حرام هذا يعني أنه طلقها ثلاثا فلا يجوز له إبقاؤها إلا بعد أن تنكح. هذا مشهور المذهب، وإن كان فيها أقوال أخرى ذكرها القرطبي في سورة التحريم ربما بلغت 14 قولا، وهذا يبين لك 14 قولا ضموها إلى ليلة القدر وغيرها وغيرها وغيرها. إذن هذا غير المجتهد يجوز له أن يعمل بقول الصحابي. فأنت تأتي إلى قول ابن عباس الذي كان يرى إما أنه كان يرى أن التحريم يمين مكفرة أو لا شيء فيه، أو لا شيء فيه. ومع يعني مما يتعجب منه أن كثيرا من الناس رجعوا في الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة إلى ما عليه إلى حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلمين وأنه طلقة واحدة، كثير من الناس رجعوا إليه، ومنهم الشيخ أحمد حماني قبل أن يتوفى رحمه الله رجع إليه صار يفتي به، والناس كل رجعوا إليه. يعني الحق غلاب، الحق يغلب، فالحق لا يعترض عليه. طبيعة الحال قد ينازع بما نقل من إجماع الصحابة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان حاكما فرأى تأديب رعيته لأنهم تتايعوا في أمر كانت لهم فيه آنات فأمضاه عليهم، وهذا نص كلامه. المهم أن رأي الصح أن قول الصحابي عند أهل المذهب يعني يجوز لغير المجتهد أن ما له أن يعمل به. واش قال صاحب المراقي؟ ويقتدي من عم بالمجتهد بهم لدى تحقق المعتمد. ما معنى تحقق المعتمد؟ إذا تحقق نسبة الخبر إليه لأن أقوال الصحابة يقولون يعني لم تخدم ولم تمحص ولم تجمع. لكن الحمد لله في هذا العصر يعني في هذا العصر يعني تحقيقها ودراسة أسانيدها قد عظم الاهتمام به، لأن الناس صرفوا الاهتمام إلى الأسانيد المتعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أولى، لأنها متفق على أخذ الأحكام منها بخلاف الصحابة الناس مختلفون فيها. لكن في هذا العصر خدمت، خدم الكثير منها. فإذا تحقق الغير المجتهد ساغ له أن يعمل بذلك. إذن هذا عن قول الصحابي. سبق في البيت السابق ذكر الاستحسان، ذكر الاستحسان. فالاستحسان يعني في اللغة يعني هذا من أصول مالك أيضا، استحسان وهو اعتبار الشيء حسنا، اعتباره حسنا استحسانه. ويقصدون به هنا أمورا يعني اختلفوا في تعريفه، ما المراد بالاستحسان؟ يقصدون به هنا أمورا على الاختلاف. قيل إنه اتباع الدليل الراجح، هذا لا حاجة إليه لأن اتباع الدليل الراجح مقرر، وهو أن الدليلين إذا تعارضا أو الأدلة إذا تعارضت الأصل أن يجمع بينها ليطاع الله، سواء كانت قرآن مع قرآن أو سنة مع سنة أو سنة مع قرآن وغير ذلك أو رواية مع رواية. هذا فن عظيم يسمى فن المختلفات، وقد كتبت فيه كتابا قبل 35 سنة ونحوها ولم ييسر الله طبعه، وهو فن المختلفات، علم عظيم جدا، ومعظم خلاف العلماء يرجع إليه، بل إن بعضهم ربما أرجح 19 اختلاف العلماء إلى هذا العلم. شرط أن ينظر الإنسان إلى التعارض نظرة واسعة واسعة لعلي سألمح إليها. فبعضهم قال إن الاستحسان هو الأخذ بالدليل الراجح. حقيقة إذا رجح الدليل تعين الأخذ به، ولما نسميه استحسانا فلا حاجة إليه. هذا القول. القول الثاني قالوا تخصيص الدليل العام بالعادة، تخصيص الدليل العام. جيب مثال، شخص يدخل إلى الحمام وشخص آخر يدخل الحمام، لكن الحمامي من تاعنا ذكره كي يدخل يقول لك عندك ساعة، خلاص العادة الآن فددت ضبطت، ربما لا يحد لك مقدار الماء الذي تستعمله، أما الساعة الآن خلاص عندك حاجة من بعد يدق عليك. لكن هناك أمثلة كثيرة، أنت تدخل المطعم الخبز لا يحاسبك به، ربما الصحن الذي تطلبه يعطيك صحن قال جيب لي بطاطا ولا جيب لي كذا ولا جيب لي كذا، أما الخبز أمثلته كثير. فهو يعني من سوء من سيء العادات أن الناس يعني يحجرون على الناس في هذا. فهذا قالوا الدليل العام يقتضي أن أن أن الأمر يحدد، لكن الناس جاروا على هذا فكأنهم قالوا هذا استحسان لأنه على خلاف الأصل. فقالوا تخصيص الدليل العام بالعادة للمصلحة كما قلنا، لقبح المشاحة في هذه الأمور، لقبح المشاحة في هذه. ومنهم من عرفه بأمر آخر، استعمال مصلحة جزئية وغيرها يعني. ومنهم من قال بأنه شيء ينقدح في نفس الإنسان في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، وهذا رد لأن العالم له القدرة على أن يعبر عن ما في نفسه. لكن يبدو لي والله أعلم أن هذا له شيء من الصواب. أحيانا الإنسان يشتبه عليه الأمر ويشعر، وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة طول ممارسته للكتاب والسنة والأدلة وفهوم العلماء، فيعرض عليه أمر يعني يشعر بشيء ولكنه ربما سانحة تبدو له، ولكن لا يستطيع أن يكشف. هذا يمكن، هذا يمكن، وهذا ربما قريب مما ذكره بعض أهل العلم كابن تيمية الإمام ابن تيمية رحمه الله في أن القلب المعمور بالتقوى يرجح. قلب المعمور بالتقوى يرجح، وهذا له أدلة في القرآن. يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وغيرها من الآيات، اتقوا الله ويعلمكم الله. إذن قالوا بأنه شيء ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. الذي يعني إذا جئت إلى إذا صح هذا عن مالك الشافعي، وأنا أقيد نقاشي أو مناقشتي لما ورد عنهما بالصحة والثبوت، فإذا صح مثلا الشافعي قيل عنه ونسب إليه أنه قال من استحسن فقد شرع، ومالك قال الاستحسان 9 أعشار العلم، الفرق بينهما واسع شاسع متناقض. الذي يبدو لي والله أعلم أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد، وإذا لم يتوارد القولان على محل واحد، آية يعني لم تتوارد مع آية على محل واحد، هذا من شرط التعارض، والله حديث ما حديث، فلم يتوارد على شيء واحد. فقول مالك الاستحسان 9 العلم هذا أمر آخر. أذكر لكم شيئا، الأدلة فيها العام والخاص، فيها المطلق والمقيد، فيها المبين والمجمل، فيها تعارض بين آية وآية، تعارض بين آية بين حديث وحديث، تعارض بين آية وحديث، تعارض بين الحقيقة والمجاز، تعارض بين أنواع الدلالات كالمفاهيم والأحكام المأخوذة من الألفاظ المأخوذة من المفاهيم التي أتينا على بعضها. واضح؟ يعني عندما تفحص التعارض هذا بمعناه العام تلقى بأن هناك يعني أمور كثيرة يعني تحصر في ذهن العالم إذا أراد أن يأخذ حكما من أحكام الله تعالى من الأدلة، كيف يتعامل مع هذه الأدلة؟ لعل مالك يقصد هذا. ولهذا بعض من كتب في أصول الفقه كابن جزي، من رجع منكم إلى كتابه في الأصول وجده شعر أو لم يشعر، رد بالأمثلة التي ذكرها لاختلاف العلماء، رد 9 أعشار العلم إلى التعارض، ولكن التعارض بمعناه تعارض الأقيسة، تعارض الإجماعات، يعني رد اختلاف العلماء إلى 9 أعشار العلم إذا لاحظت الأنواع التي ذكرها في فصل انفرد به وأدخله في أصول الفقه، مع أن بعض أهل العلم ناقل يعني استدرك عليه إدخال هذا الفصل في ضمن الأصول، لكنه الله أعلم قد أفاد وأجاد، ولذلك قول مالك ينصرف إليه. أما قول شافعي فيقصد أن الإنسان لا حجة له، وإنما مجرد استحسان عقلي، فكلام هذين الإمامين لم يتوارد على شيء واحد حتى يقال بأنهما متعارضان، لكن ذلك يقيد بما إذا صحت هاتان الكلمتان عن الإمامين. ذكروا أمثلة، لا أريد أن يعني أخوض معكم فيها، ذكروها في تعريف بعض أنواع الاستحسان فنكتفي بهذا. إذن صاحب المراقي يقول: والأخذ بالذي له رجحان، هذا هو النوع الأول، والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، هذا النوع الأول، أو هو تخصيص بعرف ما يعم في الحمام، أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، مراعاة مصلحة جزئية، وذكروا لها مثالا، ذكروا له مثال أذكره لكم من غير توقف عنده. شخص باع شيئا بالتخيير ثم بعد ذلك مات، ثم جاء الورثة اختلفوا بعضهم قال أرد، وبعضهم قال فقالوا يعني تعارضت المصالح فذكروا بأن هذا يدخل في استحسان. يعني هذا مثال ذكروه لهذا النوع من الاستحسان عندهم. قال والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي الاستصلاح بعضهم يأم، يقصده بالاستحسان. ورد كونه دليلا ينقادح ويقصر التعبير عنه متضح. من هو يرفض أن يكون الاستحسان هو هذا الذي ينقادح ويحصل للمجتهد في نفسه ويعجز عن التعبير عنه. فبينت لكم أنه هذا يمكن ولكن بنسبة قليلة، هم استبعدوا أن يحصل هذا للمجتهد. إذن طيب هذا يكفي يعني عن هذا الأصلي، يكفي في هذا الأصلي. هذا واحد قال لك كان يخطب بجماعة كان يخطب بجماعة وكان يطيل عليهم، فمرة من المرات يعني صلى بالناس وخطب خطبة واحدة، خطب خطبة ومن بعد خطبة ثانية ما لقاهاش. عندما ما لقاهاش جماعة شوروا قبل الوقت، فلقاو جماعة أخرى خارج قال لهم شيخنا كلات له المعزل الخطبة، قال لهم صلطوا ذيك المعزة على شيخنا باش تاكل له ذي. طيب وين هو اللي كنا عندها قبل واش هي الأمر الموالي؟ هي سد الذرائع. إذن هذا أصل آخر أيضا من أصول مذهبي. نحكيكم ضحكة واحدة أخرى صلت الواحد الإنسان. عندنا كان عندنا شخص راه مريض شفاه الله تعالى، كان يخطب واحد المرة طلع على المنبر أخذ يخطب وهو لم يضع فاصلا بين الخطبة الأولى والثانية، فخطب ما يظننيش لأي مرة أني نضحك هكذا يعني نكتبعكم برك، خطب الخطبة وأكمل الثانية وهو لا يستطيع أن يرتجل. كي جاي يطلع للثانية تلقى روحه قرا الخطبة الأولى. أحمد ربي وصلى الله عليه وسلم يا جماعة قريت لكم الخطبة الثانية والخطبة الأولى. يعني وهذا من صدقه. طيب إذا ننتقل إلى الفصل إلى الأصل الآخر من أصول مذهب مالك رحمه الله وهو سد الذرائع. قال عنه ابن أبي كف عليه رحمة الله وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذيه اعتماد. والله على ذاك، والله وش عندكم على ذاك، على ذاك أولى لأن هذا مذكر والسد هذا مذكر. والله على هذه الخصلة وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذاك اعتماد. إذن هذا من الأصول الإجمالية تعمد عليها مالك وقال به الناس، ولكن مالك مذهبه بارع فيه كثير تداوله في مذهبه تداوله كثير ولكنه ليس خاصا به. والذريعة إلى الشيء الوسيلة إليه وسدها يكون بمنعها. سد الذريعة معناها منعها، أغلق الطريق هذا لأنه يؤدي إلى فساد. لماذا؟ لأن موارد الأحكام كما قال بعض أهل المذهب قسمان: مقاصد كالصلاة والزكاة فعلا، والزنا والخمر تركا، ووسائل يعني الموارد إما مقاصد وإما وسائل. والوسائل مثلا ووسائل هي الطرق الموصلة إلى هذه المقاصد، فسد الطرق المؤدية إلى الممنوع مطلوب، وفتح الطرق المؤدية إلى المطلوب مطلوب. فكما أنك تفتح بل يشرع فتح الطريق إلى المطلوب، كذلك يغلق الطريق المؤدي إلى الممنوع. ولهذا يقال بإعطاء الوسيلة حكم المقصد، وسيلة إعطاها حكم المقصد. إذا كلفك شخص بالصعود إلى السطح، حين بغي لك أن تستعمل السلم، واضح؟ حين بغي أن تستعمل شيئا لكي تصل إلى المطلوب. أحيانا الوسائل تكون هي نفسها مشروعة، هذه لا كلام فيها، لأن بعض العبادات هي وسائل وهي أيضا مقاصد كالوضوء، وإن كان هو مطلوبا لغيره، واضح؟ لكن هناك ما ليس كذلك. فيقال بإعطاء الوسيلة حكم المقصد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المستحب مستحبة، وإلى الواجب واجبة، وإلى المباح مباحة. فالوسيلة تعطى حكم ما هو مراد من ورائها، وهذا الأصل ليس خاصا بمالك كما قلنا، لكن العلماء قالوا إن الذرائع أقسام ما يلزم سده اتفاقا، كما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، يعني هذا ينبغي سدها، هذا يجب. وهناك قسم لا يلزم سده، كأن يكون الفساد فيه بعيدا فالمصلحة أقرب، مثلا العنب، الناس يستنبتون شجره الذي يسمونه كر، جاء عنه النهي، فهذا قد يصنع منه الخمر، لكن أولا الخمر ليس لازما أن يصنع منه، كل المواد والنباتات يمكن أن يصنع منها، لأن الخمر أصلا هو أن يختمر، فيمكن صنعه من مواد أخرى، لكن قالوا بأن هذا لا يمنع من أجله، نعم من غرسه لأجله خلاص. إذن ما كان الفساد يعني بعيدا فالمصلحة أقرب كغرس شجر العنب، مع أنه قد يصنع منه الخمر. والثاني، وهذا القسم الذي لا يلزم سده، الثاني ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة، مصلحة أرجح من المفسدة، مثلا كفداء الأسارة، فداء أسرى المسلمين مثلا الذين يكونون معتقلين عند الكفار، لأنك تعطي في مقابلهم مالا، لكن المصلحة أرجح لأنها افتكاك الأسير المسلم. والثالث ما اختلف فيه، قسم الثالث من سد الذرائع ما اختلف فيه، وهذا اختص به المالكية وعقدوا له بابا في كتب الفقه عندهم الموسعة، وهو بيوع الآجال، وقد يسمى بيوع العينة، بيوع الآجال، وهذا هو الذي حدا ببعض أهل العلم ممن عرفوا هذا الباب في فقه مالك أن يقولوا بأن المعاملات البنكية الإسلامية في الصيرفة الإسلامية فيها شبهة عظيمة، لأن فيها هذا: أولا البنك في عند يعني فيه تهمة، ما هي التهمة؟ كونه مغروسا في نظام مالي ربوي، وكونه لا يسمح له بالتملك، لا يسمح له بالتملك، وإنما تملكه عابر، لأنه لا يشتري حتى يضمن من يشتري من عنده ويأخذ عليه ميثاقا ويقدم له شيئا، فهو لا يشتري كما يشتري التجار فيتملكون، لأن القانون يمنعه، والقانون يمنعه من الخسارة، وشأن التجارة الخسارة والربح. ولهذا اعتمدوا نظاما أو نوعا واحدا من أنواع البيع، وهو بيع المرابحة، لأن بيع المساومة وبيع المزايدة لا يتفق مع النظام الذي جاروا عليه، وهو كونهم يشترون بعد ضمان البيع. تمكن؟ فكأن السلعة مال ومال، وأدخلت السلعة بينهما للتجويز، فالمالكية متشدين في هذا، وهذا يدخل في المرجعية. لماذا لا يراعى؟ مع أنه يتعلق بباب الحلال والحرام. إذن هذا الباب بني على هذا الباب تحت الذرائع، والتهمة قائمة. ما وجه التهمة؟ كون البنكي الأصل فيه هو هذا، البنوك تعيش على الإقراض، فارق بين الإقراض والاقتراض. أقرضك بسبعة وأقترض بربعة مثلا، الفارق ثلاثة أعيش عليه، هذا هو أصل. هذا الأصل لو فعله الهيئات ولو فعلته لعرف كل الناس بأنه ربا صريح، فلجئ إلى هذا الأسلوب. أنا لا أقول بأنهم لجأوا إليه قصدا، لأن هناك من لم يعتبر هذا. تقولكم أنا المالكية أعتبره، أنا أتكلم بهذا القيد، المالكية أعتبره واضح، هناك من لم يعتبر هذا. لكن احنا الآن والله أعلم، بما أن هناك لجانا موجودة ويقال بأنها لجان شرعية وتشرف على هذه البنوك، أصبحنا اللي سولنا نقول له اذهب إلى هذه اللجان ولتتولى ما تولت، حتى لا نحدث شرخا في الناس، واحد يحلل واحد يحرم. اعتقادك لا يمنعك من أنك تقول اذهب إلى غيري، واضح. هذا الذي نعتقده. خليل بن إسحاق المالكي يقول وامنع ما كثر للتهمة، وأنا سمحوا لي وقفت مع هذا الفرع الفقهي لا خطر، لأنه يهم الناس والناس يسألون عنه. إذن التهمة قائمة وقد وضحت معناها، والآن المذهب يمنعونها. كيف التهمة؟ لأن هذا شأن البنكي، وهو أنه ليس تجاريا ولا يشتري ويبيع. إذن هذا مما اختلف فيه، وهو يعني هذا الذي بيوع الآجال مسماه بهذا الاسم عند المالكية، ويسميها بعضهم بيوع العينة، وهي التي أوقع ما ذكر في الحديث وجعلت على رأس ما يرتكبه المسلمون، ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رتبه فيما ذكرته أمس في الكلمة المفتاحية إذا تبايعتم بالعين. واضح؟ هذا المعنى الذي لسد الذرائع قال عنه صاحب المراقي سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة وندب ورادا، وألغي معنى ألغي سد الذرائع، وألغي إن يكون الفساد أبعدا، ورجح الإصلاح كالأسارة، تفدى بما ينفع للنصارى. ورجح الإصلاح الجواز كالأسارة، تفدى بما ينفع للنصارى. نبهكم حاجة، كثير من أهل العلم يقولون المسيحيين، وهذه تسمية لا تجوز لأنها موهمة للناس أنهم أتباعوا، وكثير ما قلت في بعض المجالس عجائزنا يصفون هذا الملة بوصف شرعي، وبعض علمائنا يصفونها بوصف غير شرعي. فعجائزنا يقولون نصارى، يقولوا النصارى، وحنا يقولها المسيحيين، إخواننا المسيحيين، ما هو أخويا ولا ولا. وأنا ما غاديش أنا ألتزم في معاملتي شرع محمد صلى الله عليه وسلم، تما واش خويا؟ واش خمي خويا؟ بعض الناس يقولون خودنا نصارى خو، لأن أخوك ولا حبه ولا يعتبرك أخاه. إذن كي قال أو ورجح الإصلاح كالأسارة، تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. يعني صاحب المراقي يحتج بما عليه المسلمون من غرس شجار العنب، لأنه يعني نادر هذا. وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. الله يبارك. إذن نكتفي بهذا القدر على أن نستكمل إن شاء الله إذا يستر ربي بعد الانتهاء من صلاة المغرب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.